إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا شك أنكم أيها الإخوان تدركون، إن لم تكونوا تدركون فينبغي أن تدركوا بعد على الأقل أن تسمعوا وتعوا وتتدبروا وتتأملوا، وبعد ذلك ماذا تستنتجون وتستنبطون أمرا جديرا بالعناية والاهتمام من باب الوقاية والحذر لما فيه من الضرر والخطر. يرحم الله ويرضى الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حذيفة الذي قال في حديث مطلعه وصدره وأوله: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تعلمون ما هي آثار وأضرار وأوضار وأكبار الشر، يعني يفسد عليك خيرك، ولعله كذلك يذهب هذا الخير، استغفر الله العظيم، إذا لم تكن متمسكا به، إذا لم تكن متشبثا وملتزما ومستقيما وثابتا ومواظبا عليه. المهم، خطر التنصير خطر جسيم وعميم وكبير وكثير، يعني صراحة ينبغي على الناس أن يحذروا هذا، وخاصة مع أساليبه الشيطانية ووسائله كذلك الخفية، يعني أغلب وسائلهم أغلب وسائلهم تجدونها خفية، ولكن ينبغي على الإنسان الحمد لله أن يدرك هذه الأضرار وهذه الأخطار بهذه الموازين الشرعية والمعايير الشرعية والمقاييس الشرعية، هذه والمصفات والمرآة الشرعية، صورة وصفة وماهية وكنها وعينا وجنسا وحكما وأثرا، كل شيء، يعني تدرك ذلك مظهرا ومخبرا، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنا، لكن ما التزمت وما استعملت الموازين والمقاييس والمعايير الشرعية، ليست أمورا عقلية أو أمورا نفسية أو أمور أخرى غير شرعية، لا، غلط، كما سيأتي بيان ذلك. نظرا لهذا الخطر اللي أصبح كنا نخشاه في ديارهم، كنا نخشى على المسلم أن يسافر إلى ديار الكفر، فلا ينصح المسلم بالسفر إلى ديار الكفر إن كان ولا بد لعلاج أو لاقتناء وتعلم علم ضروري ليس موجودا في بلده، أو لأمر كذا الدعوة مثلا يمشي، ينبغي أن يحترز وينبغي أن يلتزم وينبغي أن يتفطن وينبغي مما يعني ينبغي عليه أن يتمسك بدينه ولا يتأثر بشيء مما يخالف دينه ولا يغتر بشيء صراحة مما يخالف دينه ولو كان يسره منظرا أو لعله يغره كذلك شكلا ولكن العبرة بحقائق الأمور كما ستعلمون ولذلك الآن أصبحنا نخشى على أنفسنا في ديارنا كما قال أحدهم حصوننا مهددة من الداخل أي من داخلها معنى أصبح الناس يخشون البعثات والإرساليات والغارات والهجمات الغاشمة المظلمة الظالمة النصرانية التي أصبحت تهدد ديار المسلمين تهدد المسلمين في ديارهم بل تهدد المسلمين في دينهم تهددهم كلهم ما داموا متمسكين بالدين حتى يكونوا نصارى مثلهم وصدق الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لذلك فما هو التنصير إذن لنبدأ يعني نقول فما هو التنصير التنصير في معناه اللغوي يعني مفهومه في مفهومه اللغوي هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية أو إدخال غير النصارى في النصرانية وفي الصحيحين يعني يستأنس المعرفون بالشواهد الشرعية من أدلة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم كذلك يعني معلومة لدى المسلمين وغير مخالفة لشريعتهم مثلا يستأنسون بهذه الحكم والأشعار والأمثال يستأنسون بحديث البخاري ومسلم بحديث صحيحين وتختلف ألفاظ البخاري ومسلم حتى عند البخاري في باب مثلا باب أولاد المشركين وباب ممكن الجنائز وباب إلى يعني أبواب مختلفة تختلف ألفاظه ولكن الشاهد ما يلي وهو لما يشيرون إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم يعني يستدلون بقول مثلا صلى الله عليه وسلم ما قال ما من مولود وفي رواية كل مولود هكذا كل مولود يولد على الفطرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين لذلك الشاهد وينصرانه أي جعله نصرانيا وإدخاله يعني كذلك ودعوته وإرغامه لعله على اعتناق النصرانية هكذا إذن ولذلك نجد كذلك صاحب لسان العرب هكذا ابن منظور قال والتنصر هكذا الدخول في النصرانية ونصره جعله نصرانيا وكذلك قريب من هذا كما ذكره الفيروز أبادي في القاموس المحيط ومثل ذلك كذلك ذكر صاحب تاج العروس يعني الزبيدي مثلا والنصرانية كما تعلمون يعني هذه إذن كما يقولون والنصرانة واحدة النصارى والنصرانية أيضا دينهم أي دين النصارى الذي يدعون إليه طبعا هو دين منسوخ ومحرف كما إذن لذلك نجد إذن كما قلنا بينما قد يسأل السائل هذا معناه اللغوي مفهومه اللفظي اللغوي فما هو الاصطلاحي حتى نعرف النصرانية كذلك تتعدد تعريفاتهم لها أي تعريفات الباحثين وهكذا فمنهم من يعني اصطلاحا أعني في المناحية الاصطلاحية التعريف الاصطلاحي فمنهم من ينظر إلى يعني الجانب المقصدي لهذا يعني من حيث القصد والغاية ومنهم من يرى كيعرف من حيث الوسائل وبعضهم كذلك ينظر إليه من حيث التاريخ الأطوار والمراحل التاريخية كأنها تغير في بعض خصائص ذلك الشيء أي بعض خواصه وبعض كذلك مقوماته أو حدوده في التعريف ولكن نجد كما قالوا في بعض التعريفات يعني قلنا فإنه تعددت التعريفات الاصطلاحية له أي للتنصير فبعض الباحثين يعرفون له من حيث النظر إلى الأهداف والبعض يعرف من حيث الوسائل وبعضهم من حيث التاريخ ولعل أجمع التعاريف وأقربها أن يقال إنه حركة دينية استعمارية بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية. طبعا كانت الدعوة نقول يعني بولس هذا الشاؤول اليهودي الذي تمصر ويزعم أنه رأى في المنام وهو في طريقه إلى الشام رأى عيسى بن مريم وأمره بأن يعني يرفع الاضطهاد عن النصارى ويسعى كذلك في نفعهم وإلى غير ذلك، هذه الرؤية المكذوبة المزعومة كما يقولون. المهم باختصار لكن نقول الآن في العصر الحديث، في العصر الحديث، وإلا كذلك بعضهم يفرق بين لما نقول هؤلاء الذين يدعون إلى النصرانية من قبل وهؤلاء المنصرين، لكن اليوم تشترك وتجتمع كلها. المهم باختصار فنقول إذن إثر الفشل الحروبي إذن هي حركة دينية استعمارية بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية. تعلمون صلاح الدين الأيوبي ومقاومته للصليبيين وقمعه للمنصرين وما إلى ذلك، فأجلاهم وأخرجهم والحمد لله صاغرين. وتذكرون إن هؤلاء حتى لأنه سيأتي إن شاء الله ذكر بعض المصطلحات والألفاظ التي لها صلة بالتنصير، قد تراها شكلا ورسما ومبنا ولفظا شيئا مختلفا، لكنه في الحقيقة يعني مؤيدا ومكملا ومؤازرا صراحة لذلك كما سيأتي بيانه. الذي أريد فقط أن أشير إلى يومنا هذا لا يزالون يرددون كلمة الصليبية. تذكرون سامحوني يعني الرئيس الأمريكان لما شنوا تلك الحرب على العراق وقالوا هذه حرب صليبية، والفرنسيون كذلك، ولعلهم مثل هذا يفكرون كذلك في مالي. يعني الغرض هو لكي يشقوا الطريق ويوجدوا الأسباب ليزعمون. يعني نحن ضد يعني صراحة هذا الغلو وهذا يعني ما أيا كان مهما كان، لكن صح يعني لا نريد للمسلمين أن أن أن أن, أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم وبمحض عصبيتهم وحماساتهم وثوراتهم وغير ذلك، فيكونون سببا في جلب الدمار والخراب على إخوانهم وذويهم وأهليهم، لأن الكفار في منطق قوة مثلا يستغلون هذه الفرص، فيستغلون الفرص فماذا يفعلون؟ يشوهون حقائق المسلمين ويأتون بأباطلهم ويقولون هذا هو الحق وهذا هو السلام وهذا هو الأمان وهذا هو الخير، وفرنسا لم تعرف الخير قط، وخير دليل على ذلك الجزائر. المهم باختصار شديد فأقول إثر يعني أقول هذا غور كما يقولون. لما غزت فرنسا سوريا وأتوا إلى المسجد الأموي وذهب زعيمهم وقائدهم إلى قبر صلاح الدين، قال كلمته المشهورة: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا، يعني هكذا ركل يعني قبره برجلي هكذا وقال ها قد عدنا يا صلاح، أي نحن هنا يا صلاح الدين، عدنا إلى ما ممكن إلى ما كنا فيه، ولقد أرغمت على الخروج وما إلى ذلك. المهم يعني هذا تدركون أنها حركة استعمارية دينية بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية، بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة، بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب. وقد يقال أيضا هي دعوة الناس للدخول في النصرانية، فإن لم يدخلوا فيها يعني فإن أبى الناس الدخول في النصرانية فليخرجوا من دينهم وبخاصة المسلمين مثلا، المهم أن لا يكونوا مسلمين، أن يكفروا، أن يضلوا كما ضلوا وأن يكفروا كما كفروا كذلك. فهو إذن كما يقولون نشاط ديني وجهد كنسي يهدف إلى تنصير الشعوب والمجتمعات، وتكون دعوته بين أبناء الديانات الأخرى وفي أوساط الوثنيين واللادينيين، وتكون مقرونة بنبذ الديانات الأخرى سواء كانت سماوية أو غير سماوية وخاصة الإسلام. إذن ومن هذا ومن هذه التعريف نكتشف شيئا، كما يصرحون هم أنفسهم في مؤتمراتهم وملتقياتهم التي يلقوا التي يعقدونها ويجتمعون فيها بين الفينة والأخرى، بل بين الوقت والآخر، من أجل تطوير الخطط، من أجل دراسة الميدان، من أجل مراجعة الأعمال وغير ذلك، ومن أجل إبداء وإظهار وتناول ومناقشة منهجيتهم وطريقتهم ودعوتهم وكل ما يتعلق بها كما سنعلم. هم أنفسهم يقولون، أقول ذكرت قلت ومن هذه التعريف أي التعريفات نكتشف كون التنصير ليس فقط بذل الجهد وإحضار الحرص على إدخال بعض الناس في النصرانية، بل كذلك إن حرصهم يتجاوز ذلك، وذلك في كون من لم يدخل في النصرانية يحرصون على إخراجه من دينه وبخاصة المسلم، وبذلك يعلم أن غاية التنصير ليس إخراج المسلمين من دينهم بل يشمل غيرهم من ذوي الملل، ولكن نحن هذا الذي همهم الأكبر هم المسلمون صراحة، حسدا من عند أنفسهم كما سيأتي بيان ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك. المهم العفو، يعني وإن كانت غاية التنصير أساسا وابتداء أي معنى إطلاقا وانطلاقا هي دخول الناس في النصرانية، فإن لم يستطيعوا في يعني فإن لم يستطيعوا ذلك ولم يقدروا عليه قاموا بإخراجهم من الدين ولو إلى غير دين، وهذا ما دلت عليه يعني ما دلت وأكدته شهادات منظريهم ومفكريهم وكبرائهم. ذكرنا البعض، يقول القس سامويل زويمر هذا أحد واضعي أسس التنصير العالمي في العصر الحديث، هذا واحد من الذي هو يعني نظر لهم وأسسوا وقعدوا كيف يتوصلون وما هي الوسائل التي ينبغي أن يستعملوها والطرق التي ينبغي أن يسلكوها والمناهج التي ينبغي أن ينهجوها ليتوصلوا إلى غايتهم المنشودة وإلى يعني هكذا كما قال. ماذا قال؟ يقول هذا الرجل، واعلموا تأملوا في قوله، يقول هذا سامويل زويمر هذا أحد واضعي أسس التنصير العالمي الحديث، لكن مهمة التبشير التي ندبتكم إليها الدول المسيحية حتى في استعمالهم المصطلحات، نحن الآن سنناقش بعد حين استعمالهم مصطلح التبشير بدلا من التنصير، وكذلك يستعملون مصطلح واسم المسيحية بدلا من النصرانية، لأنه حتى ممكن حتى يجد في الناس رقة، يعني من باب لعله يجد هؤلاء ناس أصحاب ديانة وأفلا، غلط غلط هذا كما سيأتي بيان. ونحن معشر المسلمين ونحن المسلمين دائما نتبع الألفاظ والمصطلحات الشرعية لأن هي الحق، هي الحق والصريحة والصحيحة والواضحة هذه التي هي، أما غيرهم الذين يصطلحون من باب التلفيق والتنميق ومن باب الإحداث ومن باب التضليل والتحليل، يعني هكذا صراحة هؤلاء يستعملون حتى في يومنا هذا من مكائدهم حتى يوهنوا هذا الأمر ويستخف الناس أو يستهين الناس بهذا الشيء، سموا بعض المحرمات، لا يريدون أن تسمى المحرمات بأسمائها الشرعية، لأن لو يذكرونها ويسمعها من يسمعها بأسمائها الشرعية يفر منها ويكف عنها ويجتنبها ويتقيها، إنما يسمون الخمر بالمشروبات الروحية ويسمون الربا بالفوائد البنكية ويسمون مثلا الرقص وكذا بالأمور الفنية وهكذا دواليك يا إخوان، حتى وهذا أسلوب ماكر وساحر لبعض المغفلين أو المساكين الجاهلين، إذا لذلك فهم يطلقون هذه الكلمة، فنحن إذا اقتضى السياق ذكرها لا تذكر مجردة إنما تذكر مقرونة حتى يبين بأن هذا في اصطلاحهم، ولكن هذه ليست مسيحية أصيلة وحقيقية التي كان عليها عيسى بن مريم والتي دعا إليها عيسى بن مريم عليه السلام، إنما هي غير ذلك هكذا، فلا تغرنكم هذه الألفاظ البراقة والسراقة للعقول صراحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هكذا إذن. ولذلك فيقال إذن وإن كانت غاية التنصير أساسا وابتداء هي دخول الناس في النصرانية فإن لم يستطيعوا ذلك ولم يقدروا عليه قاموا بإخراجه من الدين ولو إلى غير الدين. إذن قلت قال لكن مهمة التبشير التي ندبتكم إليها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية، انظروا، ليس إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. سبحان الله، ينظروا إلى الغل والحقد والحسد الدفين المكين في النفوس، يعني بكل صراحة لا يرضون للناس حتى أن تكون فيهم قيم دينية وكذا، زعموا لا يريدون أن يكونوا كالباهيم أو أشد منهم أو أضل منهم، استغفر الله العظيم. انظروا يعني صراحة، قال إذن فإن في هذا هداية لهم وتكريما لهم، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. هذه واحدة، ذكرنا ثلاثة فقط شواهد، ثلاثة شواهد حتى يستأنس الإنسان بها ويدرك خطر التنصير، هذا الخطر الذي يهدد الناس. لأنه أسمحوا لي، في مرة من المرات وشعرين دي الأقوى صح، وباش نخلوا نعيش الواقع، أذكر مرة في بلاد القبائل ما وشعرين يعني كانت يعني قول أشرفت على هذا الملتقى أو الدورة يعني وزارة الشؤون الدينية، هذا حقا يقال، وهذا وإن كان الأشياء التي يهتم بها قد نقول يغشاها أو يشوبها ويعتريها ويختلفها غموض وغبش كبيران وليست في تمام الصفاء والنقاء، ولكن لنقول على الأقل مثلا قالوا نريد أن نحيي التراث الأمازيغي الروعي، فكان يعني يريد إحياء الحكم والأشعار والتراث الأمازيغي، فسموا ذلك الملتقى الذي دام يومين أو ثلاثة، سموه المهمة الاتجاه الديني للتراث الأمازيغي. فقلت لأحد المشرفين وهو مدير الآن على ولاية من إحدى ولايات القبائل مثلا، يا فلان لماذا لا تقولون يعني كما يقولون الاتجاه والطابع سيدي الإسلامي الديني الإسلامي للتراث الأمازيغي حتى تسد الذرائع وتغلق الأبواب والنوافذ على وجوه المنصرين؟ فقال والله هذا أمر يعني يفوتني، يعني لا أستطيع التدخل فيه، يعني إذا حتى في التسمية كأنك لا تجد حرية حتى لكي تعطي اسم الإسلام تخشى وتخاف في ديارك، ولهذا الإنسان يحذر يعني ما يتساهل حتى في هذه الأشياء. ولهذا يقول ومنهم المؤتمر التنصيري الذي عقد بجبل الزيتون في القدس 1927، حضرته 40 دولة من الدول الغربية الصليبية، حيث قام أحد أقطاب هذا المؤتمر قائلا أتظنون أن غرض التنصير وأن غرض التنصير وسياسته إزاء الإسلام هو إخراج المسلمين من دينهم ليكونوا نصارى؟ إن كنتم تظنون ذلك فقد جهلتم التنصير ومرميه. لقد برهن التاريخ من أبعد أزمنة على أن المسلم لا يمكن أن يكون نصرانيا مطلقا، والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة النصرانية على استحالة ذلك، ولكن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج المسلمين من الإسلام فقط، ليكون يعني لإخراج المسلم من الإسلام فقط ليكون مضطربا في دينه، وعندها لا تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد بهديها، وعندها يكون المسلم ليس له من الإسلام إلا اسم أحمد ومصطفى، اسم مصطفى ولكنه يكون ملحدا، واسم أحمد ولكنه يكون غير مسلم. نحن نريد، ما في حرج أن يبقوا يسميهم آباؤهم بهذه الأسماء، ولكن لا يحملون من مغزى ومعنى ومدلول وأثر هذه الأسماء في حياتهم اليومية وفي أخلاقهم وسلوكهم ومعتقدهم وما إلى ذلك. إذن فيه مراجع لا داعي لذكرها خشية أن يضيق الوقت لما هو أهم. وفي الخطاب السري الذي ألقاه ما يسمى بالباب الشنودة، هذا اللي كان في مصر يعني. في الكنيسة المرقسية نسبة إلى مرقس في الإسكندرية سنة 1973، ليس بعيدا يعني بتشوف تخطيطهم، ذكر فيه أنه يجب مضاعفة الجهود. أحسوا بالتقصير يا إخوان، أحسوا بالتقصير وهم أهل باطل، فيريدون بذل ومضاعفة الجهود والزيادة من هذه الجهود أكثر مما بذلوا، يحسون بأنهم قد قصروا. قال يجب مضاعفة الجهود التبشيرية التي وضعت وبنيت على أساس هدف تقف عليه، يعني اتفق عليه بالحقيقة، أي نعم اتفق عليه للمرحلة القادمة، وهو زحزحة أكبر عدد قدر من المسلمين عن دينهم والتمسك به، على أن لا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية، على أن لا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية، فإن الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهم وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كتابهم أي القرآن الكريم وصدق محمد أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يؤكد واختمت بهذا، كان قبل يعني في سنة 1978، هذا وقعت عليه عيناي في تلك السنة، يعني في جريدة، في مجلة من مجلات كانت تصدر في الكويت. المهم تخطيط لي يعني في اجتماع عقدوه ويخططون إلى 1925، من ذلك الوقت يعني يخططون كيف تكون، يعني لا بد من أموال طائلة، ولا بد من قنوات كثيرة، ولا بد من إذاعات عديدة، ولا بد من منصرين كثيرين، ولا بد يعني لا بد من الزيادة والمضاعفة صراحة. إذن وكذلك يؤكد المؤتمر التنصيري الذي نظمته لجنة تنصير لوزان بسويسرا في أمريكا الشمالية عام 1978 إصرار اللجان التنصيرية واستماتتهم في تحقيق أهدافهم التنصيرية، حيث كان هذا المؤتمر نقطة الانطلاق المحورية والتاريخية في العصر الحديث في مجال أو ميدان التنصير. فقد اجتمع في هذا المؤتمر للمرة الأولى 150 متخصصا جاءوا من مختلف أنحاء العالم ويمثلون مختلف الكنائس والهيئات والدوائر التنصيرية العالمية، حيث ألقوا يعني صراحة ألقوا وطرحوا يعني بتجاربهم وأبدوا خبراتهم في مجال تنصير المسلمين وتناولوها على طاولة النقاش، فأمعنوا النظر فيها وأنعموا الفكرة في مناقشتها بصورة دقيقة وعميقة، وخرجوا بعد ذلك بخطط هجومية لمحاولة هدم عقيدة ملايين المسلمين، وقروا إنشاء معاهد أبحاث يعني ينسق الجهود نحو يعني تنسق الجهود فيها نحو يعني نحو الخطط المرسومة، وحمل هذا الاسم المعهد يحمل اسم سيدهم وكبيرهم صامويل هذا زويمر، هذا أشهر المنصرين وأشهر المنظرين والمنصرين، يعني هذا أحد دوافع يعني كم صراحة أحد واضعي كما قلت وأسس التنصير يعني منذ ذلك التاريخ، والكنيسة تنطلق بقوة غاشمة مدعومة من القوى الدولية في الغرب والشرق أملا في الإجهاز على عقيدة المسلمين، ولم تعد خطط وتدابير الكنيسة سرية، بل الآن قبل سنوات يعني وقبل عقود لعلها قليلة كانوا يسرون ويخفون ولا يبدون ولا يظهرون صراحة، يخشون أن يكتشف الناس أمرهم، ولكن اليوم بل يتفخرون صراحة، يتفخرون ويظهرون هذه التقارير بعلانية بصورة واضحة وكل شيء، بل كأصبحت مطار فخر لهم إذ تنشرها التقارير وتسجلها كذلك. هذا باختصار حتى نبين المراد يعني المراد والمعنى من مصطلح التنصير يا عباد الله. هكذا بينما نجد عقدت هذا الفصل يعني جعلته متصلا بهذا الأصل، وهو أصل تعريفي ومعنى التنصير لغة واصطلاحا، في ألفاظ مصطلحات ذات صلة بالتنصير، فيه المصطلح الاستشراق، لأن في بعض الأحيان تقول هذا مستشرق أوريونتاليست، يعني الاستشراق الأوريونتاليزم، يعني ممكن يقول هؤلاء يعني يقول هذا الاستشراق لعله يظن الناس هذه أبحاث أكاديمية وبحوث علمية وناس مختصين في شتى ومختلف الفنون والميادين والتخصصات والعلوم والمعارف فقط. لا، هذا لأن الاشتراك قد لا يكون اشتقاقا في المادة والرسم واللفظ، ولكنه قد يكون اشتراكا في المعنى والغرض والقصد والأثر. يعني قد لا يكون لفظا تجد فيه اشتقاقا واشتراكا، ولكن تجده في المعنى والغرض والأثر والهدف، كذلك تتضافر وتتآزر وتتكامل أو تتلازم في بعض الأحيان كما هو معروف عند العلماء. المهم، أخذت ثلاثة ألفاظ، ثلاثة مصطلحات أقول يعني الأول، وهذه الألفاظ والمصطلحات لها صلة وثيقة بالتنصير، بل هي يعني كما قلت من يعني عين حقيقة التنصير. ومن هذه الألفاظ الاستشراق، من أدق وأجمل طبعا الاستشراق عرفه البعض تعريفات مختلفة، ولكن نحن بحكم علاقته وارتباطه صراحة بالتنصير قلنا من أدق وأجمل ما عرف به الاستشراق هو دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون كافرون من أهل الكتاب بوجه خاص للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب، عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخا ونظما وثروات وإمكانيات وهكذا، بهدف ماذا؟ بهدف تشويه أو ومحاولة تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه وفرض التبعية للغرب عليهم، ومحاولة تسويغ هذه التبعية بدراسات ونظرية يعني تدعي العلمية والموضوعية وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على النصراني، بل أقول النصراني لأنه ذو نقل، هذا نقل يعني في التعريف، لكن نحن دائما بدل المسيح نستعمل كلمة النصرانية، بهذا سماهم الله سبحانه وتعالى وبهذا ينبغي أن نسميهم كذلك. أقول إذن للغرب النصراني على الشرق الإسلامي هكذا، والمستشرقون هم أدمغة الحملات الصليبية الحديثة وشياطين الغزو الثقافي للعالم الإسلامي، ظهروا في حلبة صراحة أي في فترة يعني في هذه حلبة الصراع كما يقولون، في فترة كان هذا في تعريف صاحبه، وإن كان في بعض العبارات لا نوافقه عليها صراحة. المهم لكن لعله يتكلم بالوجه العام وبنظرة غير نظرة من تشبع بالعقيدة الإسلامية ويحكم على الأوضاع بالأحكام الشرعية، ونحن نعلم بأنه مهما قل المتمسكون فيبقى ذلك الزمن إن شاء الله فيه خير. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال فيه سمى خير ولا لا؟ وقال: وفيه دخل. قال: قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويدون بغير هدي إلى آخره. المهم باختصار شديد، فنحن كذلك نقول قال الرجل يعني، وكان المسلمون فيه يعانون من الإفلاس الحضاري والخواء الروحي وفقدان الذات مما جعل الفرصة، هذا في ظن هؤلاء حقا كان يشكو المسلمون لأنه تركوا التمسك بالسنة. وأنتم تعلمون بأن الناس ما داموا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا تبايعتم بالعين، إلى أن قال: سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما جاء من قول صلى الله عليه وسلم: وجعل الصغار على من خالف أمري. يعني نقول هذا الذي أصاب المسلمين من ضعف ووهن وتقهقر وتردد وتردي إلى آخره، يعني سببه لما تركوا هذا الدين هكذا، فهؤلاء استغلوا هذه الفرصة ووثبوا عليهم وانقضوا عليهم لمستغلين هذه الفرصة السانحة. المهم قال: يعانون مما جعل الفرصة سانحة لأولئك الأحبار والرهبان وجنود الصليبيين كي يثأروا لهزائمهم الماضية. والمستشرقون أيها الإخوان يلتقون مع المبشرين في الأهداف، فكلهم يهدف إلى إدخال المسلمين في النصرانية أو رد المسلمين عن دينهم أو تشكيكهم بعقيدتهم، كما أن أهدافهم وقف انتشار الإسلام. كذلك المصطلح الآخر مصطلح الاستعمار هو الاحتلال هكذا. وإن تعددت كذلك تنوع وتنوعت التعريف لهذا الذي يطلق على الاستعمار أو الاحتلال بالأحرى ويصطلح بها عليها، فإن من أدقها يكون الاحتلال معناه استيلاء شعب على شعب آخر بالقوة العسكرية لنهب ثرواته واستغلال أرضه واستغلال طاقاته يعني وكذلك وإفراد يعني صراحة هؤلاء يعني صراحة استئثارهم بذلك واستغلال طاقات هؤلاء لأغراض يعني تساير أغراض أولئك المحتلين، وخاصة وخاصة كما نقول وبخاصة استعمار واحتلال الشعوب الإسلامية. فزيادة على يعني نقول هذا يبقى دائما المستعمر أو المحتل خاضعا له هكذا صراحة ومستغلا من طرفه، ويعمل كذلك أفراد هؤلاء وتنهب خيرات ذلك وتستغل طاقات ذلك لأغراض هذا المستعمر أو لمصالح وأغراض هذا المستعمر. فالإسلام هما المهم فيهدم يعني عفوا أقول طبعا ويهدم فيهدف إلى هدم الإسلام، فيهدف إذن إلى هدم الإسلام هكذا صراحة هدما كليا أو إضعاف أو تفريق المسلمين. إذا لم يستطع أن يقضي عليه ويهدمه هدما كليا يحاول على الأقل أن يضعف يعني أفخاضه والمسلمين أو يشتت إلى غير ذلك، كما هي معرفة قاعدة المستعمرين والمحتلين يعني يزرعون الشكوك كما سيأتي بيانه إن شاء الله من أغراض وأهداف التنصير الذين التفرقة بين المسلمين وزرع البلبلة والقلقلة والشحناء والبغضاء في أوساطهم. لكن ما وجه العلاقة بين الاستعمار والتنصير؟ قد يقول الإنسان كيف؟ ما انظروا إلى يعني الاستعمار أو الاحتلال بالأحرى كما يقول، إنما يصطلح عليه نستعمل هذا تجاوزا وتسامحا وعلى سبيل التغليب وعلى سبيل الاصطلاح الشائع الذائع حتى يعرف الناس. لكن المهم هذا الاستعمار المستدمر يعني العلاقة بينه وبين التنصير علاقة وثيقة في الحقيقة، والتنصير والاستعمار وجهان لعملة واحدة، فالمنصرون هم الواجهة الدينية للمستعمر والاستعمار كذلك كما يقولون. فإذا نقول والاستعمار هو كذلك الوجهة الأخرى الذي يغطي والذي يمنح هؤلاء يعني القوة ويمنحها السؤدة يعني يمنحها القوة في تغطيتها وفي تقويتها، لأن الجهود هؤلاء إذا كانت في هذه الأساليب التي يقولون هذه لا تستطيع على إرغام الناس ولا نقوى على إلزام الناس، إنما لا بد من قوة الحديد ولا بد من قوة البطش التي بها يمكننا إرغام هؤلاء على التنصر فيستعملون هذا. وخير دليل نحن لا داعي لكي نمشي إلى بعض الكثير من البلاد الإسلامية صراحة حتى في اليمن حتى يعني صراحة، إنما نأتي إلى الجزائر انظروا إلى الأهداف الاستعمارية، انظروا إلى خططه الجهنمية، انظروا كذلك إلى أنواع حربه المعلنة عليهم، انظروا في نفس الوقت كان يحارب جمعية العلماء لأنها هكذا. بماذا؟ بعدم تعليم، يزعم بعدم تعلم وتعليم اللغة ما يقول لك صراحة مثلا القرآن ما تعلم اللغة لأن اللغة العربية لغة القرآن ومن أجله تعلم الناس اللغة العربية مثلا ما شاء الله لأنه هو مصدر هذا كله. فالمهم أقول فهؤلاء لما دخلوا في 1830 مثلا تلقى يدخل معهم هؤلاء المنصرين أقول هؤلاء المنصرون ولا شك عندهم دراسة ميدانية واطلاعات استخباراتية واستكشافية وكما يقولوا احنا يا ممكن ميدانية، فيقولون لنرى في أي ما هي القبائل التي نجد فيها ممكن عرضا خصبا لذلك، فقالوا ممكن نحاول أن نجد بعض الخلافات التي توجد بين بعض القبائل. يقولون هناك فرق بين بعض الولايات الجزائرية وبعض ولايات القبائل، هيا لنستغل الأقلية ما نقول أقلية في الحقيقة ما ينبغي، فإننا نستغل القبائل هؤلاء لماذا؟ لتلقينهم وتنصيرهم حتى يصبحوا مثلنا، وبالتالي يكونون أداة بين أيدينا لكذلك لغزو الجزائر والتنصير الجزائري كلها. ولكن الحمد لله تعلمون دعوة الإسلام وآثارها في بلاد القبائل، ومهما حاول مهما اليوم تجدون بعض الأبواق اللي تتكلم باسم القبائل لا يمثلون القبائل ولا يصدقون ولا هؤلاء حتى أنفسهم لا يمثلونها، إنما هم أنفسهم يمثلون أسيادهم الفرنسيين والأمريكانيين وغيرهم. صراحة لو اطلعتم عليهم لو وجدتهم بيادق وعرائس القرقوز، يعني فقط ينطقه بما شاء ومتى شاء وكيف ما شاء. المهم باختصار، الدليل اللي يهمني فقط حتى لا أطيل، هؤلاء المنصرون جاءوا طبعا بطرقهم كما سنذكر إن شاء الله، وسائل التنصير، الوسائل الظاهرة وغير الظاهرة، الوسائل الجولية والوسائل الخفية والوسائل المختفية، يعني يتفننوا في هذا التصنيفات والترتيبات وكل شيء كما سيأتي ذكر بعضها أو مجملها. المهم باختصار أذكر ممن يعني نذر ووقف وقته وقوته وحياته من أجل أن يتعلم اللغة الأمازيغية. أحد، وأنا قرأت كتابه يعني سنة 1989، يعني كتاب لأحد الأحبار الفرنسيين يدعى جون ماري دالي، كتب قاموسا ضخما أسماه الديكسيونير، يعني القاموس هكذا المعجم، القاموس الفرنسي الأمازيغي الفرنسي، لو ديكسيونير كابيل أمازيغ فرنسي، هكذا اسمه كابيل فرنسي. المهم لا علينا، فاليوم للأسف نجد أصحاب اللسانيات المتخصصين في اللسانيات وهم تشبعوا بالفكر النصراني يقولون يرجع الفضل في تعلم هذه اللغة الأمازيغية واللغة القبائلية إلى الأب، هكذا يكتب لك الأب جون ماري دالي، وكأن الوالد ما علمه القبائلية وكأن أجداده ما كانوا يتكلمون القبائلية. هذا هو التنصير بأشكاله الخفية. المهم باختصار شديد، فنجد أقول فرنسا جاءت بسلاحها المادي وهو من عتادها المعروف، وبسلاحها الروحي بين قوسين وهو التنصير، يعني يريدون مسخ وطمس ونسخ هكذا وإزالة هذه العقيدة من قلوب الناس. ولكن أذكر لكم مثالين وقد ذكرتهما ذكرتهما لكم مرات، مثال هذا في بني يعلى في أثي يعلى، ومثل ذلك حصل وكذلك حصل في أماكن شتى من بلاد القبائل بشقيها وبمختلف أنحائها ومدنها وقراها. الدليل الخطة والطريقة الشرعية التي استعملوها أنهم أخذوا عهدا على أنفسهم ما أسسوا وما شيدوا وما بنوا قرية إلا وبنوا كذلك في وسط تلك القرية مسجدا. ولذلك رأيتم لما جاء ابن باديس إلى يعني وبعث من يبعث إلى بلاد القبائل، قال لمقاومة المد النصراني والهجمات والغارات النصرانية، فلما رأى ما عليه هؤلاء ما شاء الله من كتاتيب قرآنية وتحفيظ القرآن ومساجد، قال لا أخشى عليهم ما دام هذا المسجد قائما وما دام كذلك ما شاء الله يعني دائما والحمد لله. ولكن مع ذلك هؤلاء لا يملون كما سيأتي بيانه. المهم أعطي لكم لأنه سنذكر كذلك في الأخير وسائل مواجهة أو مقاومة التنصير، كيف نقاوم التنصير. لا شك من بين هذه تعليم الناس العقيدة وترسيخ هذه العقيدة في النفوس. أنا أذكر لكم شيخا وعجوزا أميين، يعني لا يقرآن ولا يكتبان ولكنهما متشبعان ولكنهما ما شاء الله معتزان ولكنهما كذلك يجدان العزة ويجدان ما شاء الله يعني كما يقولون الكرامة في هذا الدين الذي أعزه الله به. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإذا ما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فهذه العزة شعروا بها حتى أرادوا أن يعمموها وأرادوا كذلك أن ينفعوا الناس بها، لأن نحن مأمورون بتعميم الخير وإذاعته وإشاعته وتوسيع دائرته كذلك ليعم النفع. هذا الذي يهمنا من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اغتنم الفرصة، أنتم تعرفون أن هؤلاء يستغلون فرصة الحرمان والفقر والأمية وما إلى غير ذلك من هذه الفرص الصالحة، فيستغلونها ليجدونها وسيلة ويجدونها بابا ليدخلوا من خلاله إلى ديار الناس، ويجدونه كذلك وسيلة إلى غزو عقول الناس من خلال تعاليمهم. كأنه لما يعطيه الخبز باسم المسيح كذبوا والله باسم كذا، وهذا إلى غير ذلك من استعمال يعني كلماتهم التي تبدو كأنها رحيمة ولكنها في الحقيقة يعني كلمات تحمل نارا وتحمل خرابا وتحمل دمارا وتحمل مكروها وسوءا للناس، لأنه في الحقيقة هؤلاء الناس يكذبون ويكذبون، يكذبون الصادقين ويكذبون على الصادقين وهم كاذبون كما تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. المهم أقول في في في هذه المنطقة كان الناس يستغلون هذا الأب، ما أقول الأب نقول الحبر، يعني هم أقول يقول يعني هذا الحبر والقس والراهب يعني كان يستغل فرصة في شيخ عنده أفراد وهم يستغلون، يشوف هذاك الإنسان الذي أشد الناس فقرا وأكثرهم عيالا وأمسهم حاجة وكذا، هذا اللي يستغله باش يأصرف الناس. شفتوا ماذا فعلوا مع الناس؟ ماذا فعل يعني يكون باش يكون الصدى ويكون التأثير في الناس جميعا فيتأثروا. فذهبوا إلى شيخ فعنده أولاد كثيرون وكذا وفقراء وكل شيء، فأعطوه وما يأكل وما يشرب وما يلبس وإلى غير ذلك. فحضرت ذلك الشيخ الوفاة، فجاء بعض المتأثرين بدعوة هذا الراهب فقالوا إن فلان يحتضر، يعني خلاص في لحظة الاحتضار، فجاءه مسرعا ليرى كيف تكون خاتمته وكيف يفني أو ينهي ويختم حياته، كيف يختم حياته، كيف تكون نهاية حياته، هل تكون بالرموز والإشارات والحركات النصرانية الصليبية أم يشير يعني بالمشيرة أو السبابة معلنا دعوة التوحيد لا إله إلا الله. فوجد الرجل يشير هكذا بإصبعه، قالوا بالفرنسية مي كيش كشي في مون فيو فوزيت كوم نو فوزيت با كلت مثل هكذا كلام تعرفون. شوفوا بماذا رد ذلك الرجل، قالوا ماذا تفعل يا فلان، انت لست مسلما، انت نصراني مثلنا وانت كذا وانت كذا. والرجل سكت، فلما فرغ ذلك الراهب من كلامه قال له كلمة: الشر ذا الشر ربي ذا ربي، يعني الفقر هو الفقر لكن الله هو الله ما قل ودل. يعني هذه يدل على كون هؤلاء لا يزالون إلى يومنا لعل اليوم يلقوا فرصة، بينما عجوز كذلك راهبة خدمتها زعمت هي مستغلة تعطيها وأي شيء تريده وتحتاج إليه، فأرادت تلك الراهبة مستعجلة أرادت أن تختبر تلك العجوز وأن تمتحنها: يا عجوز هل قصرت في حقك؟ قالت: لا. هل تريدين شيئا وتريدين طلبه يعني مني وممكن يعني ممكن ألبيه لك وأحققه لك؟ فقالت لها: يا فلانة أنت امرأة رحيمة ما شاء الله رؤوفة كذا، يعني عندك يعني إحساس وعندك عطف وذات خلق حسن وذات قلب كذا وذات نفس كذا. ففرحت تلك المرأة، ظنت خلاص قد استولت على قلبها ودل على ذلك ما في لسانها، ظنت أن الأمر كذلك أيها الإخوان. فقالت: إنما أريد منك شيئا إن شاء الله، شيء صغير وشيء هين وشيء خفيف وشيء قليل جدا تستطيعين أداءه وتستطيعين تحقيقه، لو حققته لي ولو يعني قمت بإنجازه وتحقيقه لا أدخلت على نفسي سرورا كبيرا وسعادة كبرى كذلك. فقالت على الفور: اطلبي ما تشائين ستجدني يعني محققة وملبية في أقصر وأخصر وأسرع وقت. فقالت فظن تلك المرأة تطلب منها شيئا تأكله، أو شيئا تشربه، يعني مشروبا تشربه أو طعاما تأكله أو لباسا ترتديه أو شيئا من مطامح ومن زخرف ومن يعني هذه المواد الدنيوية ومن المطالب المادية وما إلى ذلك. لا، فوجدت المرأة أسمى، ووجدت المرأة يعني أقنع، ووجدت المرأة كذلك يعني وجدت المرأة أعز وأرفع سبحان الله من كل هذه الأمور الدنيئة. قالت: يا فلانة، إنما أريد منك أن تقولي لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى تطمئن نفسي ويطمئن قلبي. هذا الذي أريد يعني يقول الحمد لله. هؤلاء يعني هذا الشيء الذي يبذلونه فالاستعمار الوجه الثاني للنصرانية. قلنا النصرانية والاستعمار وجهان لعملة واحدة هكذا. إذن ثم بعد ذلك نقول ممكن فيه بعض المصطلحات التي يستعملونها، وهي قلنا إذن العلاقة بين الاستعمار والتنصير أنها وثيقة ودقيقة وأنهم وجهان لعملة واحدة، فالمنصرون هم الواجهة الدينية للمستعمر، والاستعمار يعني كما قلنا العلاقة يعني كما يقول والاستعمار مثل ما نقول يعني فالمنصرون هم الواجهة الدينية للمستعمر، والاستعمار هو الحقيقة الاقتصادية والسياسية للمنصرين. قد دعا المنصرون المستعمرين إلى احتلال البلاد الإسلامية، وعندما احتلت تلك البلاد يعني هكذا ذلل المحتلون يعني هؤلاء المستعمرين بل المستعمرون العقبات أمام المنصرين، واستطاع المنصرون أن يقيموا مؤسساتهم في البلاد الإسلامية بكل سهولة. إذن هذا التآزر بين المحتلين والمنصرين جانب فرضته هذه الكنيسة واقتضاه التنصير. لكن فيه شيء يستعملونه وهذا الاستعمال ما يصلح، وهو التبشير. ولا لا تلاحظوا يقول لك المبشرون، أقول أقرأها قراءة لأن الوقت يجري وأخشى أن لا نستطيع يعني مجاراته ونستطيع موافقته كذلك. قلت من الألفاظ يعني من الألفاظ والمصطلحات أو من الأسماء والشعارات التي أطلقها واصطلح بها أي اصطلح بها النصارى على دعوتهم وأمعنوا في ذلك واستمروا كذلك على ذلك، وهذا حتى يتأثر بذلك الناس، أي بل تأثر بذلك الناس وانخدعوا به كذلك. بل نجد بعض المصنفين والمؤلفين من المسلمين يكتبوا ويقول لك التبشير. يا أخي أجزاك، على الأقل إذا ذكرت التبشير ذكروا مقرون مفسر باش يتفهم باللي ها هنا التبشير هذا في سياق الذم، في سياق الذم يعني ما يراد به في سياق المدح والثناء. لأن التبشير وش هو؟ هو ما يدخل السرور والبهجة والفرحة ويبشر بالسعادة والراحة والسلام والأمن والأمان. يا خنزة واحد، وكما قال المبشرون الرسل الأنبياء يبشرون هكذا ولا لا، وينذرون المسلمون يبشرون ما شاء الله. النبي الله عيسى عليه السلام قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا البشرى والبشارة فيها شيء اللي ما شاء الله يتسعد بها النفوس وما شاء الله تفرح بها الناس وكل شيء. إذن وانخدع بهذا المصطلح الكثير يعني هو مصطلح التبشير الذي يحب النصارى والمنصرون إطلاقه عليهم ووصفهم به. ومن الخطأ الجسيم استعمال لفظ التبشير وإطلاقه على دعاة التنصير، وذلك لأن لفظ التبشير فيه دلالة على أن هؤلاء يدعون إلى البشارة ويبشرون الناس بالخير والبر والسلام والأمان والرحمة والسعادة، وهو في الحقيقة والواقع غير ذلك ونقيضه. ولا يصح إطلاق لفظ التبشير عليهم، بل المسلم كما قلت هو الأحق بذلك لأنه هو المبشر حقا وصدقا قولا وفعلا، ودعوته الجديرة به حقيقة وواقعا. وإنما لما أطلق النصارى لفظ التبشير واصطلحوا عليه يعني على التنصير به على التنصير، إنما هذا بغرض ولهم قصد وغرض سيء، وهو يريدون لأنه فيه ناس للأسف الشديد فيه ينخدعون بهذه العبارات والمصطلحات، ينخدعون صراحة كما يقول نحن قوم من خدعنا بالله انخدعنا له. لا، ينسي يقول حضرة يقولوا يوكر حضرة يقولوا منغ، لا لا ماشي معنى يذكر لك اسم كلمة مليحة وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون مثلا. وإن إذا ولذلك أقول بل وإنما هذا غرض وقصد ألا وهو يعني ذلك لغرض وقصد، ألا وهو التعمية وخداع المغفلين والمساكين الذين لا يعرفون حقيقة هذه الدعوة النصرانية. والواجب والأولى أن يقال التنصير لا التبشير. الأصل أن نقول تنصير لا تبشير، وإنما كما أسلف القول يعني وظهر أسلفنا القول في الحقيقة، اختار الناس ذلك دعوتهم كأنهم في الحقيقة ليبينوا لنا بأن هؤلاء بأنهم بارعون ومتفننون في التضليل الإعلامي والتلاعب بالألفاظ، ويجب كما قلت لكم الكف وعدم استعمال واستخدام هذا اللفظ. إذن كذلك لنعرف الخطوة الشيء الثالث، يعني النقطة الرابعة بعد ما عرفنا تعريف التنصير وعرفنا ما استخرجناه من هذا التعريف من خلال المؤتمرات ومن خلال الشهادات هؤلاء، وعرفنا كذلك بعض المصطلحات باش مرة أخرى لما تقول هذا مستشرق تعرف غرض المستشرق صح. الآن تلقى المستشرقين مش كلهم نصارى، لكن الاستشراق كمنهج وطريقة ووسيلة غرضها كذلك والتقاؤها مع النصرانية في كل ذلك. أما الحالات الخاصة والحالات الشاذة والاستثنائية لا تضر. كذلك نبين شيئا آخر وهو حقد النصارى على المسلمين. إن النصارى يا إخوان في الحقيقة يكنون في أنفسهم غلا وحقدا كما يقولون زفينين، وامتألت قلوبهم غيظا وحقدا يعني على الإسلام والمسلمين حسدا من عند أنفسهم، وذلك بسبب ما خص الله به المؤمنين من الفضائل الفاخرة والجميلة والخصائص الفاضلة والجليلة، حيث خصهم الله سبحانه وتعالى بالنور المبين والدين القوي والهداية التامة. ولعلكم تذكرون ما قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وتجدون قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا تجدون كذلك الكثير من الآيات، والله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الاغترار بهم وعدم التأثر بهم، ولابد من البراءة والحذر، أن نتبرأ منهم ونحذرهم صراحة وأن نعاديهم هكذا صراحة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا إلى غير ذلك من الآيات. وسيبقى في الحقيقة هذا الذي يشهدون به وإن لم يصرحوا في علانية، وسيبقى يعني هذا العداء والحقد، وتبقى هذه البغضاء يعني للإسلام والمسلمين من قبل النصارى قائمة ودائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا بد أن يتنبه المسلمون لذلك. قد يقول الإنسان: ما هي يعني الشعليه اليوم تكون شويه اكاديميه حتى يعرف الانسان ان هؤلاء من وقت الى وقت دائما تكون لهم مؤتمرات، واعتمد هؤلاء المنصرون في الحقيقه على اسلوب العمل المعتمد على الدراسات النظريه كما قلنا والميدانيه والاحصائيه لاكتشاف افضل الطرق والاساليب لتنصير المسلمين. ولذلك ترونهم يعقدون هكذا مؤتمرات لمناقشه تلك الدراسات والاساليب والتجارب الميدانيه. تجد مثلا في 1906 مؤتمر القاهره في القاهره في 1910 شوف بعدها باربع سنوات، يعني ما تقتضى الامر في مؤتمر يعني أدنبرة هذه في لكنه الهند يعني لكنه الهند في 1906، قسطنطينية في العام نفسه، مؤتمر القدس في 1924، مؤتمر كذلك جبل الزيتون في لبنان في 1927، تلقى مؤتمر مجلس الكنائس العالمي الذي يتكرر عقدها يعني صراحة يعني عقده وبخاصة مؤتمرات الأعوام 44 46 47 مؤتمر القدس 61، المؤتمر الأول حول تنصير العالم في برلين، مؤتمر مدارس بالهند السويد يعني في 69، في مؤتمر لوزان في سويسرا 74، يعني وهكذا. إذن ونجد مؤتمر كولورادو بأمريكا بأستراليا 1980، بأوكسفورد كذلك ب 1986، وهكذا دواليك. لذلك إذن نكتشف إنه الخطر يعني هذا قائم ودائم، فلا بد أن يحذر الإنسان. ممكن لعل الإنسان هنا يقول ما هي الوسائل التي أعدتها هؤلاء للتنصير، وأنا أذكرها باختصار فقط أذكرها. قلنا لهم طرق ووسائل يستعملونها، فيه أشياء ظاهرة وفيه أشياء غير ظاهرة يعني خفية، وفيه أشياء معلن عنها، وفيه أشياء يسرون بها ويتسارون بينهم فقط، وفيه يعني هذه أساليبهم الماكرة. لذلك ينبغي أن نعلم بأن من أساليبهم وطرقهم يعني التي يرون بها تتحقق يعني يتحقق لهم ما يريدون ويحققوا كذلك ما إليه يصبون، هذه المؤسسات يقومون بإنشاء جمعيات، والجمعيات كثيرة، جمعية لندن التنصيرية، نجد جمعية مثل الأنجليكانية البريطانية، جمعية طبع الإنجيل، جمعيات كثيرة، والإرساليات يعني الكثيرة في أمريكا، حتى جمعية روح القدس يزعمون روح القدس في زنجبار يعني خاصة في إفريقيا. تصور أنت في السنغال اللي فيه يعني الأكثرية كلها مسلمة عندهم قلة كانت 1%، هذه 1% كيف أغدقوا عليه بهذه الوسائل، وحتى أصبح لهم صيت ذائع في فيها، وأصبحوا كذلك يمنحونهم الحظوظ الوافرة حتى يكون لهم إظهار على ذلك. المهم أرسلوا وأنشأوا وأسسوا وشيدوا يعني جمعيات كثيرة ومدارس عديدة ومؤسسات مختلفة، ومع كل ذلك ينتقون المنصرين كأنهم ينشئونهم ويربونهم ويكونونهم ويؤهلونهم، يقولون من يعني من لا يقوم بهذه بمهام التنصير إلا من كانت متوافرة فيه شروط ومؤهلات. ووضعوا هذا كما في 1960 في توصياتهم يعني في مصر، وكذا أنتم تعرفون الأقباط وشدير. ففي ما يتعلق بالمنصر أو المنصرة أوجبوا عليهم الأمور الآتية، شوفوا مليح: تعلم اللهجات المحلية ومصطلحاتها. لهذا قلت لكم هذا ماري دالي تعلم القبيلية في أسمنجلات، مع بعض لعله أسمنجلات أس بالقبيلية بانوا أيت يعني أيت وقبيلية تقول أس أسمنجلات أي بانوا منجلات، تعلم يعني وأصبح يعلمها وأصبح يدرسها للناس. المهم فقال تعلم اللهجات المحلية ومصطلحاتها، مخاطبة العوام على قدر عقولهم، شوف سبحان الله العظيم، إلقاء الخطب بصوت رخيم وفصيح المخارج، الجلوس أثناء إلقاء الخطب، الابتعاد عن الكلمات الأجنبية أثناء إلقاء الخطب، الاعتناء باختيار الموضوعات، العلم بآيات القرآن والإنجيل، حتى كما كم شفتوا بعض المدجلين أو بعض الدجالين المهد يعني كيفاش يدير كي هذاك المصري اللي قنوه هذا الشيء، يعني تقرأ مواطن القرآن الكريم والإنجيل وتدعي، أو حتى في القرآن الكريم تقول هذا تضارب وهذا تعارض وهذا اختلاف وتناقض بين آيات القرآن الكريم، ولا لا؟ إذن هذا يعني شوف طريقة الماكرة. إذن قال يعني العلم بآيات القرآن والإنجيل، الاستعانة هذه أمور أخرى، الاستعانة بالروح القدس والحكمة الإلهية، استعمال الوسائل، شوفوا مليح هذه، استعمال بل استخدام الوسائل المحببة إلى المسلمين من العوام. هاكم شفتوا الآن في الأخر لقوا بالجزائر، ما قلت جزائري استغفر الله، لقوا بعض يحبوا الموسيقى يديروا لهم الموسيقى، يغني له بالموسيقى، يصلي بالموسيقى، والهفات واللفات وما أدري كيف. استخدام الوسائل المحببة نقولش إلى المسلمين، المسلمون ليست محببة إليهم، إنما نقول هؤلاء العصاة أو هؤلاء الغافلين، هؤلاء يعني صراحة من العوام كالموسيقى وعرض المناظر بالفانوس السحري أو استخدام تقنيات التعليم، دراسة القرآن للوقوف على ما فيه، عدم إثارة نزاعات مع المسلمين، إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم، إيجاد منصرين من بين المسلمين ومن أنفسهم، زيارة المنصرات يعني لبيوت المسلمين والاجتماع بالنساء وتوزيع المؤلفات وما إلى ذلك. وفيه تنصير المختفي، هذا التنصير الذي لا يظهر علانية، ممكن إنما على مستويات رفيعة وكل شيء كالبعثات الدبلوماسية، ولا لا؟ هذه البعثات الدبلوماسية وما يفعلون وما يصنعون. المستكشفون، حتى المستكشفون هؤلاء من حيث استكشافاتهم كذلك يولون اهتماما لبعض المناطق التي هي مستعدة والتي يجدون لها قابلية أو يجدون الأولوية فيها للدعوة إلى التنصير، يعني صراحة دراسة ميدانية. هذا المستكشف تظنه سائحا وتظنه عالما من علماء الآثار وباحثا في مجال هؤلاء هذه المسائل، ولكن في الحقيقة هذه أمور شكلية يوهمك فقط أنها كذلك. وكذلك التطبيب، يأتون يعني هذه البعثات التي يبدو في ظاهرها إغاثة الناس والإسهام في مجال إغاثة الطبية والصحية والخدمة إلى غير ذلك، ولكن غرضهم في الحقيقة غير ذلك.